السلام عليكم. قصتنا اليوم حصلت في الباحة في المملكة العربية السعودية، وعلى فكرة الباحة منطقة يعني طبيعية وفيها مناظر خلابة، شيء تبارك الرحمن. اللي ما راح الباحة أتمنى أن يفكر 1000 مرة إذا يدور على أماكن سياحية طبيعية، شيء ولا أروع. المهم في الباحة عام 1959 في أحد القرى، وأهل القرية هذول كلهم يعرفون بعض بما أنها قرية صغيرة وكذا. المهم يوم الأيام في رجل وعنده أولاد، لكن كان أكبر عياله اللي هو ولد هذا ينقال له أحمد. أحمد وقتها كان عمره 9 سنوات. فالأب هذا كل ما يجونه ضيوف وعنده ديوان كبير، أولده ما شاء الله تبارك الرحمن متعلم على المرجلة وعلى ضيافة الناس وعلى الأسلوب، ما شاء الله. يعني إذا شفته كأنك تشوف رجل عمره 40 سنة وفوق، يفهم شلون يوجب الناس، شلون يهلي فيهم، شلون يقهويهم، شلون يضيفهم. المهم الأب هذا كان مستانس على ولده. الولد ما شاء الله لابس هالدشداشة والغترة والعقال، وحاط على جنبه الجنبية ولبس، واللي يشوفه كان ينبهر من فطنة الولد، ما شاء الله يسولف ويرد وياخذ ويعطي بأدب وأخلاق، متربع السنع. لكن في أحد الأيام الولد طاح مريض، هذا اللي عمره 9 سنوات، وكان مرضه شديد، يعني جته حمى قوية جدا وسخونة، وطاح بالفراش يوم يومين 3، لكن الله سلمه والحمد لله صحة. لكن العائلة أصيبت بحزن شديد جدا على ولدهم هذا، بعد ما صحى اكتشفوا أن الولد زر عقله. شلون الولد صار يعني أبدا ما يفهم الكلام، صار مثل المجنون، إيش فيك وكذا. اعتقدوا أنه إلى الآن يعني ما زال أنه مريض وكذا. فأبوه مسكين قام يأخذه من مستشفى لمستشفى، ما خلى شيخ، ما خلى دكتور، يبي يعرف ولده إيش فيه. سبحان الله انقلب حاله 180 درجة، قام يتصرف تصرفات حتى الأطفال ما يسوونها، كأنه مجنون، يركض بالشارع، ما يبي يعني يتسبح مثلا، دائما ملابسه وسخة، ما يفهم الكلام، يناديه أبوه يركض ينحاش منه يطلع بالشارع، وهلا يركضون وراه، ويقعد بالأيام يدورون عليه بين هالبيوت بين هالجبال بين، لا حول ولا قوة، ايش فيه الولد، ايش صاير فيه. المهم بعد ما تعب أبوه من كثر ما كان يبحث عن علاج لولده، خلاص رضى بالأمر الواقع إن ولده خلاص أصبح مجنون وكبر في العمر، وقال العوض على رب العالمين ويراعي ولده. يعني كان يعاني معاه معاناة، والله يحفظ عيالكم لما يكون عندك واحد من عيالك عنده مرض مزمن، شيء يعني معاناة للوالدين ما حد يتصورها. مالكم بالطويلة، كبر الولد وكل ما يكبر تكبر مشاكله معه، يعني يصبح يعني أكثر عنف، أكثر يعني ما حد يقدر عليه. تخيل أنت رجل كبير ولدك كبير لكن مجنون متعافي، وتمسك فيه ما تقدر، ويركض بالشارع وتقعد تدور عليه، المهم وتمر الأيام، أهل القرية صاروا كلهم يعرفون هالولد، وكانوا يعرفونه لما كان صغير أن الولد كان يعني نابغة وأسلوب ومنطق وشكل وهندام وفجأة أصبح مجنون. حتى أهل القرية كلهم يعرفون أن هذا مجنون القرية. المهم أخوانه اللي أصغر منه كل واحد تزوج بعد ما كبروا طبعا، لكن هذا الشاب أحمد من كثر ما كانوا يعني ما يقدرون يسيطرون عليه قاموا يحطوا له غرفة خارج البيت يحطون فيها أكله وشربه علشان فقط هو يجي من نفسه يأكل. إذا أحد قال له تعال أكل، تعال تسبح، تعال بدل ملابسك، يهرب من البيت. فقاموا يمشون على هواه يراعونه من بعيد لبعيد، هذا ما يحب يسولف مع أحد ولا يحتك مع أحد، بس أمه وأبوه فقط، حتى أخوانه ما يبي أحد فيهم يقول له كلمة واحدة. وكبر الرجال، وفي سنة 1993 يعني بعد مرور تقريب 52 سنة، تقريبا 50 سنة، شو اللي حصل؟ توفى أحد كبار القرية، رجل مسن ومعروف عند أهل القرية، وحضروا كلهم للعزاء. بعد ما خلصوا العزاء طلع أخو أحمد، ترك أبوه وأخوانه في العزاء ورجعه، هو يبي يرجع البيت لأن أبوهم وصي على أخوه يقول له شوف أخوك أحمد لا يكون يطلع ولا ينحاش مني ولا مني ولا يروح صوب الجبال ولا يعني شوفه، لأن كلنا إحنا بالعزاء. قال له حاضر، طلع وراح البيت. أول ما وصل عند البيت ولا هذا أخو أحمد واقف عند الباب، لكن كانت نظراته غريبة، واللي أغرب أن أخوه بدأ يلاحظ تغير في أحمد، أنه هادي وما يسوي حركات الحركات يعني المجانين، يحرك رأسه ولا يحكحك ولا ما يش يسوي ولا يلعب بالتراب، لا واقف ويطالع بأخوه. من نظرته أخوه عرف أنه في شيء متغير، وخصوصا أن أحمد مشى في اتجاه أخوه. أخوه مبهور وخايف منه لأنه يعرف أحمد إذا فصل على أحد يعني ما يقدر يسيطر عليه. فأول ما وصل عند أخوه قال له أنت منو؟ استغرب أخوه، العادة أحمد من بعد ما أصبح مجنون يتلعثم بالكلام، ما يقول كلمة صحيحة على بعض، كلامه غير مفهوم، لكن هالمرة يتكلم بصوت واضح وصوت يعني صوت واحد عاقل يسأل أخوه يقول له أنت منو، لأنه شافه جاي جهة بيتهم. قال أنا أخوك الصغير فلان. طبعا الأخ هذا يعني حاشته يعني صدمة من كلام أخو أحمد، فجأة يعني أول مرة يسولف مع أحد من أخوانه، لا ويتكلم صوت واضح، فيقول له أنا أخوك فلان. قال أنا يعني شلون صار شكلي يعني بهالصورة هذه؟ أنا ليش ملابسي وسخة؟ أنا شلون كبرت كذي فجأة؟ أبوي وين؟ أمي وين؟ أخوه عرف أن أحمد رد لعقله، قام يركض إلى العزة، يركض وهو يصرخ بحالة هستيرية، يبا أحمد صحة، يبا أحمد صحة، والناس يطالعون وكلهم يعرفون، أهل القرية كلهم يعرفون بعض، من اللي صحة وشن القصة؟ قال إيش فيك؟ قال يبا أحمد صحة. قال شلون صار احمد ما صار يعني ما هو مجنون الحين احمد عاقل احمد صحي يسولف يبا تعال شوف بيركضون نص اللي في العزاء من الصدمه يعني من كلام اللي يبي يشوفون شو السالفه وفعلا ولا احمد واقف ينتظرهم اول ما جو يلا حيهم يلا حيهم حياكم الله يرحب فيهم اول ما شاف ابوه يحضن ابوه يحبه ويحب ايده ويحب كذا قال له يبا الله يخليك قول لي انا ايش صار فيني قال له شنو ايش صار فيك يا يبا قال له يبا شلون انا فجاه كبرت كذي يعني وشلون ذكرني والله بالاغنيه المصريه يقول لقيتني فجاه كبرت المهم قال له يبا انا شلون فجاه كبرت وصرت كبير وملابسي وسخة وإخواني كبار وإحنا أي سنة الحين الولد ما هو مصدق اكتشفوا أن أحمد من كان عمره 9 سنوات وقف عقله أو وقفت عنده الذاكرة وأصبح مجنون إلى عام 93 متى؟ لما توفى الشايب اللي كانوا حاضرين عند العزاء وكان من ضمن العزاء أحد الشياب هذا رفيج المتوفي ويمسك أبو أحمد قال له يا أبو أحمد أبيك موضوع قال له مو الحين مو وقته وطال عمرك وإحنا مبسوطين إن الولد رجع يعني العقل وكذا قال له بس لازم أفهمك شيء قال له شنو قال له الشايب فلان الله يرحمه اللي توفى ترى أنا أذكره في سنة 59 يوم كنت مسوي عشاء وكنا حنا حاضرين فيه ولدك أحمد هذا يوم كان عمره 9 سنوات وهو يضيفنا وكان لابس الجنبية وكان كأنه رجال الشايب قال كلمة قال والله ان ابو احمد لو ان الله ما يرزق عيال ولا بنات غير احمد لكافي عنده هالولد هذا ما هو توى من عمره يعني اللي في عمره مستحيل يسوي افعال هالولد هذا رجل يقول ومن ذاك اليوم اولدك ما عين خير زر عقله من عين هالرجال ويوم وفاته سبحان الله تأكد الكلام انه هو اللي اصابه بعين وسبحان الله يقولك ترى العين من المعيون هذه ما تروح الا لما يموت ولا انك تاخذ من وضوءه قال ليش ما قلت لي يا ابن الحلال ليش ما قلت لي يعني ناخذ منه وضوء وكذا قال والله أنا ما كنت متأكد وما توقعت يعني إنه يكون يعني صاحب عين مع أنه هو رجل عنده خير وعنده عيال وعنده كذا وأنا ما حبيت أدخل العالم في مشاكل وأقول هالسالفة هذه فسامحني والله لأني أنا كنت مستبعد إن الشايب هذا له علاقة في الموضوع رجل خير ومصلي ومسمي معقول هو اللي ضرب ولدك عين بس يوم توفى ولدك صحة أنا هني متأكد 100% أنه طبعا قام أبو أحمد بعدين يسأل الشهود اللي عايشين أيامها واللي حضروا سالفة الشايب يوم تكلم تأكدوا أهل القرية كلهم بأن الشايب كان وراء الموضوع الله يرحمه طبعا الشايب أكيد 100% ما كان يقصد لكن انبهر وفز قلبه على الولد وعطاه عين يا جماعة اللي أبي أفيدكم بهالموضوع وهذه القصة ترى أهل الباحة اللي أعمارهم الحين 60 و70 و80 الله يحفظهم يطول لي بأعمارهم يعطيهم الصحة والعافية عارفين هالقصة اللي بوصله لكم أنه مو شرط اللي يحسدك يكون شخص عينه حارة مثل ما يقولون لا ممكن أي شخص يفز قلبه على شيء مبهر جميل تكون يكون عندك سيارة، بيت، عيال، بناتك الصغار، أي شيء. أنا ذاكر لكم قصة حصلت عندنا في الكويت، البنت اللي انعمت في يوم زواجها وتكنسل عرسها وقعدت في بيتهم لا تزوجت، صار فيها حالة نفسية وكذا، وما خلوا أحد من الحريم اللي حضروا العرس علشان يأخذون منهم الوضوء، وماكو فايدة. لما توفت أمها البنت رجع لها البصر. الأم ممكن تحسد ولدها أو بنتها، أو الأب يحسد ولده ولا بنته عن طريق الخطأ. دائما اذكر الله، دائما لا تبالغ في الزينة، عيالك لا تصورهم على أي شيء، وإن كانوا قدام أحد اذكر الله، أنت اذكر الله، ارقيهم، اقرأ آيات، سم في عليهم، احرص على عيالك إنه يصلون. الصلاة ترى تحفظ من العين، تحفظ من كل شيء. ففي أمور لازم تأخذ احتياطاتك فيها، مو تقعد تصور لعيالكم ولا تصور للأكل، خصوصا الأكل. يا جماعة أنا أنصحكم، دير بالك لا تصور الأكل مثل ما قاعد تشوفون بالإنستغرام والسناب، الكل قاعد يصور ويبين حق الناس إنه عنده خير وعنده، والله لا تصيبك عين، إنه ما تلقى لك علاج. دائما اذكر الله، ودائما تصدق عن أموالك وزكي، ودائما احرص على صلاتك. وتصوير العيال هذا أرجوكم ابتعدوا عنه، مو يصيب ولدك عين وباكر تقعد من مستشفى لمستشفى ومن شيخ لشيخ، وتقعد تناشد بالسوشيال ميديا انه يدزونك علاج بالخارج وانت مصور عيالك 20,000 مرة. ترى انا في موقف ما بيأذكره لشخصية مشهورة في يعني طلعوا فترة وكان كله يصور عياله، وتوفى احد ابنائه من كثر ما كان يصور. انا متأكد ان هذه عين، البنت ماتت فجأة. لا حول ولا قوة الا بالله. هذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.